حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا ملوك بنيجي ونسوق ايه بطغي ورسنا الفوق يلا بينا لو جابك الشوق وادعي ابدا خدنا السوق وحوش ونغم ونعود احنا يا ابن ركبنا الموت صوتنا يعلى على اي صوت واللي جاي دينا مين واللي جاي دينا مين واللي جاي دينا مين خاطف القلوب انا هنا بالحب عندي الكاريزما بوفرة وطوب وباي بلد انا كده محبوب مش تاني شاغل بالكو مش مشغول السيطرة هنا عالبطول بالنسبة لكن عالبطول ومهما تشبه لما الكوش دول دايس فاتح انا عالتاسع بطلع خطوة ما جيبش انا راجع ابطل عالنت انا بطل الواقع مفيش مقارنة والفرق شاسع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.